نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان تلك المسألة المتعلقة ببكاء أهل الميت على الميت، وما ورد فيها من النصوص بين تجويز البكاء وبين منعه. فبقي أن نكمل المسألة حتى تستقر عندنا على ضوابطها، وكما قلت أنه قد ذوب البخاري في هذه المسألة عدة أبواب في كتاب الجنائز. قال فيها البخاري رحمه الله: لو ورا وقلم بقى ونكتب، لأنه يعني نحاول نلخص المسألة بقدر الإمكان. عرفنا أن أول مذهب في هذه المسألة هو مذهب البخاري، أو أول مذهب أورده هو مذهب البخاري رحمه الله فيما يتعلق بأنه يرى أن الميت يعذب ببكاء أهله أو ببعض بكاء أهله عليه، بشريطة أن يكون ذلك داخل في عمله. وكيف يكون داخل في عمله؟ يكون داخل في عمله بثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون هذا من سنته، يعني أن يكون هو ممن كان يفعل ذلك، أو ممن سن ذلك، أو ممن كان يقع منه ذلك. والوجه الثاني أن يكون ممن يعلم ذلك عن أهله ولم يوصيهم بألا يفعلوا إذا مات، يكون ممن يعلم أن ذلك يقع من أهله ولم يوصيهم ألا يفعلوا إذا مات. والوجه الثالث أن يكون ممن لم يوصي وترك الاهتمام بتنبيه الأهل على ذلك، من باب عموم قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا وقع منهم بعده وكان لزاما عليه أن يعلمهم في حياته، فإنه يعذب ببعض البكاء عليه. هذا أول المذاهب التي عرفناها في هذه المسألة من خلال تبويب البخاري رحمه الله تعالى. واضح؟ من خلال تبويب البخاري رحمه الله تعالى، وكجمع بين النصوص، بين النصوص التي أثبتت وبين النصوص التي منعت وبين النصوص التي جعلت هذا محالا، كرد عائشة رضي الله عنها لما قالت: إنما يكفيكم ما في كتاب الله ألا تزر وزرة وزر أخرى. واضح؟ لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على عدة وجوه وعلى عدة مذاهب، سنعرفها بإذن الله، ونعرف ما يمكن أن يحمل عليه جملة النصوص التي فيها ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من البكاء، وما صح عنه من النهي وما ورد أنه في بعض الكفار كاليهود وغيرهم، وبين من أنكر ذلك أيضا. واضح. فيقول في شرح، طبعا هنشوف المقتطفات التي تتناسب والمسألة، يعني لأنه طبعا يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوله لتفتبوه بالبخاري، لما البخاري ذكر قال: لا تقتل نفس ظلما، إلى آخر الحديث. هو طرف من حديث لابن مسعود وصراه المصنف في الديات وغيرها. ووجه الاستدلال به أن القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق، فكذلك من كانت طريقته النوح على الميت يكون قد نهج لأهله تلك الطريقة فيؤاخذ على فعله الأول. وحاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة أن الشخص حاصل ما بحثه المصنف في هذه الترجمة والمذهب الأول أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب. يبقى كأن مذهب البخاري يعذب الميت ببكاء أهله عليه محمول على إيه؟ إذا كان له تسبب في ذلك البكاء. وببعض يعني ليس بكل الإيه؟ ليس بكل البكاء. واضح. وقد اعترض بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث لأن ظاهره أن الوزر يختص بالبادئ دون من أتى بعده، فعلى هذا يختص التعذيب بأول من سن النوح على الموتى. والجواب أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم من غير البادئ، فيستدل على ذلك بدليل آخر. وإنما أراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول إن الإنسان لا يعذب إلا بذنب باشره بقوله أو فعله، فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب. يعني اعترض على البخاري في الاستدلال بحديث حديث ابن آدم الأول إلا كان له كفل منه، اعترض عليه قالوا له بهذا يعني مذهبك هذا أن لا يعذب أو لا يوزر إلا من كان قد أول من سن النوح في أهله، أما من تبعه على ذلك فإيه؟ فليس كذلك. قال: وليس هذا فيه، لأن الحديث لا يمنع أن يعذب من تبعه، لا إيه لا إيه لا يعذب من تبعه. ومراد البخاري ليس الاستدلال بأنه الأول أو الآخر، إنما مراده بالاستدلال هنا هو بيان أن العبد قد يعذب بفعل لم يبشره بنفسه، بل كان سببا فيه فبشره غيره، بل كان سببا فيه فبشره ايه غيره. يعني يمكن العبد ان يعذب بفعل تسبب فيه وان لم يبشره بايه، بقوله او بفعله. واضح. وانما اراد المصنف بهذا الحديث الرد على من يقول ان الانسان لا يعذب الا بذنب باشره بقوله او فعله، فأراد أن يبين أنه قد يعذب بفعل غيره إذا كان له فيه تسبب. وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت. اكتب معايا بقى، عشان هو هنا طبعا مدخل الكلام في بعض، لكن احنا نخلصهم على المذاهب عشان تبقى فهم، يعني كمسألة تعتبر درستها أو قرأتها أو كده من باب الفائدة لك يعني. وقد اختلف العلماء في مسألة تعذيب الميت بالبكاء عليه، فمنهم من حمله على ظاهره، فمنهم من حمله على ظاهره. الأول مذهب، مذهب الأول مش يهمك بقى مين اللي قال ومش مين اللي عاد، يهمك المذاهب ويهمك في الآخر إيه الصواب وما يدل عليه من الكتاب والإيه والسنة، لأن العبرة بالدليل وليس بالقائل. واضح. إنما طبعا احنا اهتمامنا بالقائل ليه؟ من باب أننا نعرف أننا لسنا أول من قال بذلك، بل لنا في ذلك إيه، بل لنا في ذلك إيه سلف. فمنهم من حمله على ظاهره. أول مذهب وحمل النصوص على ظواهرها أن الميت يعذب ببكاء الأهل، يعني يعذب ببكاء، يعني يعيط ابنه أو أهله أو قبيلته أو عيلته يعذب، خلاص ده ظاهر الحديث. واضح. يبقى ده أول مذهب، وطبعا عمدتهم إيه الأحاديث نفسها. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما يعذب الميت ببكاء أهله عليه، أو يعذب الميت ببكاء أهله عليه، أو يعذب الميت ببكاء الحي، ما دي نصوص موجودة. واضح. فحملوه على ظهر. بعد ده إيه؟ وهو بين طبعا من دول زي عمر رضي الله عنه. مش عمر قال لي صهيب اتبكي عليا؟ مش كده ولا ايه؟ وزي ابن عمر وهو بين من قصة عمر مع صهيب اللي احنا قرأناها اللي هو قال لي اتبكي عليا لما قال له اخاه وحبيباه فقال له اتبكي عليا؟ انا علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يعذب الميت ببكاء اهليه عليه. فكان واضح انه ايه حمله على ظاهره اي بكاء كما سيأتي في ثالث احاديث هذا الباب. ويحتمل ان يكون عمر يحتمل بعد كرد على هذا اللي هو الجواب على هذا يعني على الحمل على الظاهر يحتمل ان يكون عمر كان يرى ان المؤاخذة تقع على الميت اذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه. يعني تأولوا قالوا ايه؟ قالوا ان عمر لما نهى صهيب ليس لانه يرى ان الميت يعذب ببكاء الاهل عليه بمجرد بكائهم، والا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بكاء تعذيبا لايه؟ لابن بنته ولبنته وما شابه. انما لعل عمر لما قال لصهيب ذلك كان يرى لعل عمر كان يرى انه ينبغي على القادر على الانكار ان ينكر فلما كان لم يمت بعد عمر رضي الله عنه فانكر على صهيب رضي الله عنهم اجمعين. واضح. ويحتمل ان يكون عمر كان يرى ان المؤاخذة تقع على الميت اذا كان قادرا على النهي ولم يقع منه. برضو يبقى كأن ده شبه من ايه فيه قرب من مذهب البخاري، انه يعتبر هو لم ينهى اهله ولم ينبه عليهم ولم يعلمهم ترك النبح وما شابه مع قدرته على ذلك. فلذلك بادر، يعني اذا كان ده مذهبه، فلذلك بادر الى نهي صهيب، وكذلك نهى حفصة كما رواه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر عنه، عن عمر يعني. وممن اخذ بظاهره ايضا عبد الله بن عمر، فروى عبد الرزاق من طريقه انه شهد جنازة رافع بن خديج فقال لاهله ان رافعا شيخ كبير لا طاقة له بالعذاب، وان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. ويقابل قول هؤلاء قول من رد هذا الحديث، مذهب الثاني بقى من رد ايه؟ من رد هذه الاحاديث اصلا، يعني في من اخذوا بظاهرها وخوالوا باطلاق الامر، ومنهم من ايه في المقابل بقى ضد، يعني مذهب الثاني من رد هذه الاحاديث وعارضها بقوله تعالى ايه ولا تزر وازرة وزر اخرى فقال ان ده يرد ظاهر هذه الاحاديث، او ان الذي سمعها سمع بعضها ولم يسمع الباقي، او انه اخطأ في سماعها او ما شابه. واضح. فعرضوها، يعني فريق قابل باطلاق وانه خد بالظاهر وفريق رد، وده منهم عائشة رضي الله عنه. ممن روي عنه الانكار مطلقا ابو هريرة كما رواه ابو يعلى من طريق بكر بن عبد الله المزني قال قال ابو هريرة رضي الله عنه والله لان انطلق رجل، شو بقى بايه بيستخف بهذا الكلام، وده كلام ما ينفعش اللي هو مسألة ايه يعذب الميت ببكاء. فبقول طيب لو واحد بقى رجل شهيد راح استشهد، والله لان انطلق رجل مجاهد في سبيل الله فاستشهد فعملت امرأته سفها وجهلا فبكت عليه، ليعذبن هذا الشهيد بذنب هذه السفيهة؟ ده على اساس الاطلاق بقى، على اساس مسألة الايه الظاهر. فبقول يعني لو رجل شهيد وطلع امرأته سفيهة وجهلة، وبجهل او سفه بكت، هو رجل مجاهد وشهيد في سبيل الله عز وجل، يعذب بقى هذا الشهيد بسفه وجهل هذه المرأة؟ ما لو خدنا يعني كانوا يقول لو خدنا بعموم الحديث هنقول كده، وده كلام ما يقبلوش احد. واضح. لان الشهداء جاء في فضلهم وفي نعيمهم وفي وفي وفي، وده ميت ولا مش ميت يدخل في عموم الميتين او في عموم الموتى. والى هذا جنح جماعة من الشافعية منهم ابو حامد وغيره، ومنهم من اول مذهب الثالث بقى، مذهب الثالث اللي هو ايه اللي هو تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ببكاء. ومنهم من اول قوله ببكاء اهله عليه على ان الباء للحال، اي ان مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء اهله عليه، وذلك ان شدة بكائهم غالبا انما تقع عند دفنه. وتلك الحالة، وفي تلك الحال الحالة يسأل ويبتدأ به عذاب القبر، فكأن معنى الحديث ان الميت يعذب حالة بكاء اهله عليه. يعني اعتبر ان الباء هنا اسمها باء الحال، حين الباء اما سببية واما باء سببية او نعم اما معذرة صح، اما سببية زي ايه مثلا لما تقول باء سببية مثال ايه مثلا يعني مثلا لما تقول مثلا نجاني الله عز وجل بالايه بفضل العمل الصالح، يعني بسبب العمل الصالح، يبقى دي بقى ايه سببية. وبقى تبعضية زي ايه مثلا، زي مثلا اكلت بطعام او مشيت بايه بنعل او مشيت بثياب، يبقى ببعض الثياب يعني مش كل الثياب اللي في الدنيا، واضح؟ مثلا تأتي للايه مشيت مثلا بفجر او بليل، وتأتي للحال، وتأتي للايه للحال، يعني ايه للحال، يعني تأتي الباء لتدل على حال، زي مثلا ايه زي لا يعني لا دي سببية، دي سببية لا، لكن الحال زي ايه، زي ما نقول مثلا ضرب بظلم، ضرب بظلم، او نقول مثلا ضرب بعجز، يعني ضرب حال عجزه، واخد بالك؟ او نقول مثلا اخذ بغفلة، حال غفلته يعني. لا لا لا لا لا لا ينفعش بسبب هنا حال غفلته، يعني مثلا اخذ بغفلة مش بسبب الغفلة، بسبب دي سبب يعني يكون هي اللي فعلت فيه الاخذ، لكن او زي اخذ بغربة يعني حال غفلته، بسبب ايه بقى؟ بسبب الظلم، بسبب رجل اخذه، اي حاجة السببية، لكن ده حالة كذا، واضح؟ فهمت الفرق؟ فالباء تأتي بهذه المعاني الكثيرة. فهم تأولوا ان الباء هنا للايه؟ للحال. ازاي؟ قالوا معنى الحديث يعذب الميت حال بكاء اهله عليه، ولان الميت يشتد بكاء اهله عليه حال دفنه، وكذلك يقع السؤال عليه حال دفنه، فيبقى هنا ايه وقع البكاء حال السؤال. طبعا ده تأويل بعيد جدا، تأويل ايه بعيد، واضح؟ لان الصحابة لم يفهموا ذلك، بدليل ان هم نهوا حتى اخذوا بالظاهر، والذين عرضوه لم يعرضوه من باب انه حال، انما عرضوه من باب ان هم رأوا ايه، رأوا انها لا سببية، رأوا انها سببية، يعني يعذبوا بسبب بكاء اهله عليه، واضح؟ ففريق تأولها على ان الباء هنا للحال، بمعنى ايه؟ بمعنى انما يعذب الميت او يعذب الميت ببكاء اهله عليه، يعني حال بكاء اهله عليه، فحال يعني ساعة البكاء ساعة التعذيب، من باب الموافقة، فكأنها باء للحالين، بمعنى ان بكاءهم يصادف ويوافق ايه ساعة التعذيب. يبقى الحديث هنا ما فيهوش علاقة بايه بالذنب ولا بالوزر ولا بالتعذيب ولا، ولكن هو مجرد اخبار عن زمن معين، انه امتى يعذب؟ ساعة البكاء. يبقى ده هذا المعنى نفى العلاقة بين البكاء والايه والتعذيب، يبقى المعنى ده نفى العلاقة تماما، يا بقى يبكوا ينوحوا ينطموا يعملوا، ما لهوش علاقة خالص، بس ده هو مجرد توقيت، اخبار عن توقيت، اخبار عن ايه، عن زمن، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر مثلا ايه، سألوا الله لأخيكم التثبيت فانه الان يسأل، فهنا اخبار عن ايه، عن حال معين، انه الحال، فجعلوه هكذا. فهم الكلام؟ نقرأها تاني عشان تفهموا. ومنهم من أول قوله ببكاء أهله عليه على أن الباء للحال، أي أن مبدأ عذاب الميت، أي أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء أهله عليه. يقع يعني إمتى يبتدئ العذاب؟ ساعة ما يبدأوا بكاء، عند بكاء أهله. وذلك أن شدة بكائهم يعني كأنه إزاي، طيب تقول لي إزاي ونكون لسه ما دفنش. هو بيقول لك إنه وذلك أن شدة بكائهم غالبا إنما تقع عند دفنه، إنما تقع عند دفنه. وفي تلك الحال يسأل ويبتدأ به عذاب القبر. فكأن معنى الحديث أن الميت يعذب حالة بكاء أهله عليه، ولا يلزم من ذلك أن يكون بكاؤهم سببا لتعذيبه، حكاه الخطابي. يبقى نفى العلاقة السببية اللي بين الايه، اللي بين، فهم دول اللي شذوا. ان جاء الباء هنا اصلا على السياق اللغوي باء سببية، هم الوحيدين من اهل الفريق ده اللي جعلوها ايه، باء الحال. واضح؟ ولا يخفى ما فيه من التكلف، ولا يخفى ما فيه من الايه، من التكلف والبعد يعني. ولعل قائله انما اخذه من قول ايه اللي خلاهم ذهبوا المذهب ده، طبعا برضه مش شطط، لا، لكن بتبقى فيه ايه، بعض معاني نصوص معينه بتجعلهم يميلوا الى هذا المعنى. ولعل قائله انما اخذه من قول عائشه انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب بمعصيته او بذنبه، وان اهله لا يبكون عليه الان، في حال واحد معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيصف حاله، فبيقول ايه، ان الفلان ده بيعذب الان بمعصيته وذنبه، يبقى بسبب معصيته وذنبه. وفي نفس الوقت في نفس التوقيت ان اهله لا يبكون. فهم قالوا بس يبقى ايه، اذا عمموا بقى المساله وقالوا اه يبقى الباء هنا باء حالي، باء الحال. واضح؟ وعلى هذا يكون خاصا ببعض الموت، لان مش كل الموت هيبقى لهم عذاب قبر، صح؟ مش كل الموت هيبقى لهم عذاب ايه، قبر. بالتالي الكلام ده هو هيبقى خاص ببعض الموتى دون بعض، وهذا التخصيص تحكم بلا دليل. ومنهم من اوله، المذهب الرابع بقى، ومنهم من اوله على ان الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، على ان الراوي سمع بعض الحديث ولم يسمع بعضه، وان اللام في الميت لمعهود معين اللي هي ألف ولام العهد، يعني إن الميت يبقى مقصود ميت، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي أو يقص عن ميت إيه؟ معين معهود بالنسبة للمخاطبين. يعني مثلا إيه؟ نفترض إن مات زيد، فهو كلمه عن زيد وبعدين قال لهم إن الميت، هم عارفين بقى من الكلام على مين؟ على زيد ده، لا يعذب ببكاء أهله عليه. فقالوا بس ده الراوي لما جه سمع ما سمعش القصه من اولها، وكان بيحكي عن زيد، انا بشرح، انا بقرب المعنى يعني، هو كان بيحكي صلى الله عليه وسلم عن زيد، هو ما سمعش قصه زيد، سمع في الاخر خالص ان الميت، فحمله ايه على عموم بقى ان الميت، مع انه الكلام كان على معهود معين، لام العهد اللي هي الف ولام العهد، اللي هو يبقى الخطاب انا من الميت تبقى يقصد بكلمه، زي ما نقول مثلا ايه، ائتني بالكتاب، بيني وبينك فاهم انت الكتاب اللي انا عايزه، يبقى الكتاب الالف ولام هي اسمها الف ولام العهد، يعني الكتاب المعهود بيني وبينك، مفهوم؟ وان اللام في الميت لمعهود معين، فهمت؟ كما جزم به القاضي ابو بكر الباقلاني وغيره. وحجتهم، طب ايه اللي خلاهم برضو راحوا للمشوار ده كده؟ ما سياتي من روايه عمره عن عائشه اللي هي في حكايه اليهوديه في رابع احاديث الباب، اللي هي ايه، قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر يهودية تعذب، فقال انها لا تعذب ببكاء اهليها عليه. دي بس يعني القصة دي خاصة بالايه، القبر ده اللي هو مر عليه، حتى مش كل اليهود، ده اليهودية دي بالذات. يبقى بقى هنا ايه، قصة معهودة ليه، فقالوا بس ده برضو جايز. هم بقالوا كده زي ما عائشة رضي الله عنها صادفت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مروره على قبر اليهودية، فلعل راوي الحديث ما سمعش بقية القصة التي كانت يعنى بها رواية البعض. وقد رواه مسلم من الوجه الذي أخرجه منه البخاري. وزاد فيه، وزاد في أوله، ذكر لعائشة أن ابن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، ده عموما بقى. فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لكنية ابن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، وده وارد. يبقى الأولانية نفيتها عن اللي هو اللي فيها اتهام، لكن التانية ما فيهاش اتهام. لما أقول أبو بكر نسي ما فيهاش إيه، لكن لما بقول كذب دي فيها طعم. فأما إيه؟ أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية ثم ذكرت الحديث. واضح؟ يبقى إيه؟ ذهب أهل المذهب دول اللي هو المذهب الرابع ده، اللي هو إن هم رأوا أن الراوي سمع بعض القصة ولم يسمع الباقي بسبب إيه؟ القصة دي. قالوا لعله حدث معه ما حدث مع عائشة، بس عائشة عرفت القصة كلها رضي الله عنها، وهذا الراوي لم يسمع بقية القصة زي ابن عمر كده. واضح؟ ومنهم من أوله المذهب الإيه؟ الخامس. على أن ذلك مختص بالكافر، على أن ذلك يعني أن الميت يعذب ببكاء أهله مختص بالإيه؟ دون المؤمن، مختص بالكافر. وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا، وأن المؤمن لا يعذب بإيه؟ بذنب غيره أصلا. وهو بين من رواية ابن عباس عن عائشة، في رواية ابن عباس لما قالت إنما ذلك في الكافر، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر يهودي، وذكرت القصة أيضا في حديث ابن عباس، فجعل ذلك في إيه؟ في الكافر دون المؤمن، في الكافر إيه؟ دون المؤمن. وهذه التأويلات عن عائشة متخالفة، هذه التأويلات عن عائشة متخالفة ليه؟ لأنها في مرة حملته على الكافر عموما، وفي مرة حملته على يهودية بعينها، ومرة ردته أصلا. إذن فهذا متخالف عنها. واضح؟ وفيه إشعار بأنها لم ترد الحديث بحديث آخر، بل بما استشعرته من معارضة بالقرآن. يعني هي تخيلت إن إيه؟ إن الحديث ده ما يستقيمش مع عموم الآية، فأولته، ما ردتوش بحديث آخر، اجتهاد. فلما استشعرت أن عموم حديث يعذب الميت ببكاء الحي أو يعذب الميت ببكاء أهله عليه، لما استشعرت أن ده معارض بقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، فقالت لا، لعل هذا، طبعا هي ما كانتش هتكذب الراوي بقى، ما لو ردته يبقى الراوي ده بيكذب أو ألف. قالت لا، ده هو الحاصل أن العموم ده مش حقيقي، الظاهر ده مش حقيقي. ليه مش حقيقي؟ عشان الآية. طب امال الراجل ده جاب الكلام ده منين زي ابن عمر وغيره؟ قالت ده اخطا او نسي، وايه، ولعل ده في يهوديه او في الكفره، واخد بالك؟ فالتخالف جاء من باب انه يشعر بانها لم ترد الحديث بحديث غيره، انما تاولته، انما ايه، تاولته رضي الله عنه. وفيه اشعار بانها لم ترد الحديث بحديث اخر، بل بما استشعرته من معارضه القران. قال الداودي رواية ابن عباس عن عائشة أثبتت ما نفته عمرة وعروة عنها، اللي هي إيه؟ ليرحم الله عمر، إنما يكفيكم ما في كتاب الله ألا تزر وازرة وزر أخرى، إلا أنها خصته بالكافر. يعني إيه؟ في في في في رواية عمرة وعروة فيها أنها ردت الحديث، في رواية ابن عباس فيها أنها إيه؟ حملته على الكافر. واضح؟ مفهوم؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى هي لم ترد الحديث اصلا، ما دام حصل تأويل اخر او اختلف عندها. يعني في الاول ردت وبعدين رجعت لنفسها وهكذا، ده ولا ده احتمال وده احتمال. الا انها خصته بالكافر لانها اثبتت ان الميت يزداد عذابا ببكاء اهله في حالة الكافر. فاي فرق بين ان يزداد بفعل غيره او يعذب ابتلاء؟ ما دام اثبتت اصل المساله يبقى ايه؟ يبقى المساله ثابته. يعني اذا قلنا مثلا لا، ده الراجل ده ازداد عذاب ببكاء اهله، ايه الفارق بين ازدياد العذاب وابتلاء العذاب؟ المهم انه هيقع عليه جنس عذاب بسبب غيره، مش كده؟ سواء زياده او من الاصل، المهم ان هو الشويه زياده دول او الاول جحلهم في الاول او حطهم في الاخر، هو جنس، هو اثبات اصل المساله اللي هو ايه؟ انه يعذب بسبب فعل غيره. يبقى اذا هي نفسها شهدت بذلك، بالرغم من ان الروايات الاخرى اللي هي عن عروة وعروة عن عمرة وعروة فيها ايه ما يشعر بالرد، واضح؟ لا، لكن هنا مش حصل انها اثبتت، واضح؟ الا انها خصته بالكافر، لا مش مهم التوقيت، لا فرق من حيث اثبات المسألة، وهو وقوع العذاب على الميت بسبب البكاء فيه، مفهوم؟ وقال القرطبي انكار عائشة ذلك وحكمه على الراوي بالتخطئة او النسيان او على انه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد. طبعا لان ده ممكن كل واحد ينطلع برضو، واضح؟ ان ده نسي شوية وان ده سمع البعض، يبقى ده بعيد، تقول بعيد. لا ما هو قال سمعته كنت في كذا فجلس، ما هو سمع البعض او ما سمعش البعض، ما هو بقى ده الكلام اللي بيقوله هو بعيد، عشان كده واضح يا اخوان. وقال القرطبي انكار عائشة ذلك وحكمها على الراوي بالتخطئة او النسيان او على انه سمع بعضا ولم يسمع بعضا بعيد، لان الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون. ده في المعنى في القضية دي بالذات، كمان لو احتملنا النسيان في قضية اخرى جائز، ما في هذه القضية فبعيد. ليه؟ لان الرواة لهذه القضية من الصحابة من هم؟ كثير، كثيرون، وهم جازمون، يعني ما حدش قال ايه لعلي سمعته احسب انه قال، لما قال ايه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم جازمون، فلا وجه للنفي مع امكان حمله على محمل صحيح، ما دام هو ليه طريق، ايه اللي خلينا نروح البعيد ده ولا خلينا نخش في الطريق اللي. وقد جمع كثير من اهل العلم بين حديثي عمر وعائشه بضروب من الجمع. بقى ايه المذهب بقى الايه الكلام بقى الجاي السادس بقى اللي هو الجمع، عرفنا المذاهب الخمسه دي، بقى المذهب الجمع بقى اللي هو الجمع بين الاحاديث المثبته والايه والنافيه، بين الاحاديث المثبته والنافيه. اولها اول طرق الجمع بقى ايه بقى المذهب الخامس، الجمع على وجوه، الجمع على وجوه، نمره واحد من اوجه الجمع، نمره واحد من اوجه الجمع. اولها طريقه البخاري، واخد بالك اللي احنا شرحناها اللي هي ايه اللي هو انه اذا كان من سنته او كان ممن لم يوصي اهله او كان من طريقته التي تبعه عليه او علم في اهله ذلك ولم يوصي به، واضح؟ اللي هو جمع كده بين كل النصوص، يعني اعتبر انه بيعذب او بيعذب، طب امتى؟ بس مش بيطلق كده، قال لما يكون، عشان جمع بين ايه بقى، بين يعذب وبين لا تزر وازره وزر اخرى، وبين اول من سن القتل، ومين بكاءه صلى الله عليه وسلم الله يفتح عليه، وهكذا، واضح؟ أولها طريقة البخاري، ثانيها وهو أخص من الذي قبله ما إذا أوصى أهله بذلك وبه قال المزني، يعني ثاني طريقة أخص من طريقة البخاري اللي هي إيه؟ اللي هو إذا أوصى أهله، إذا أوصى أهله بذلك، يعني أوصى أهله بالبكاء، يعني لما موت صوت كده وإيه؟ ولعلعي عشان خاطر الناس تعرف إن أنا غالي عندك، يبقى هنا إيه؟ هو يأمرها بالجاكل. ده كان بيقع في العرب، مش يعني الكلام ده هراء، كان بيقع في العرب. يبقى ايه قالوا ان هو يعذب في الحالة دي، يبقى هنا حصل ايه؟ لا يبقى حصل هنا جمع بين لا تزر وازرة وزر اخرى، وبين بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وبين يعذب ببكاء اهله، ان الراجل ده وصى، فكأنه يرضى بالباطل وحرص عليه، وان الاهل اذا بكوا بكوا بكاء الجاهلية الذي وصى به هو عليه. يبقى هنا ايه؟ قوا انفسكم واهليكم نارا، لا ده ما وقاش، قال لا تزر وزره، لا ده وزره هو، لان هو اللي وصى بكده. يبقى ثاني مذهب الطريقه الثانيه من الجمع ان هو ايه، اذا وصى بذلك، واخص من الذي قبله ما اذا اوصى اهله بذلك وبه قال المزني وابراهيم الحربي واخرون من الشافعيه وغيرهم، حتى قال ابو الليث السمرقندي انه قول عامه اهل العلم، يعني عامه اهل العلم ذهبوا ايه الى انه ليعذب اذا وصى بذلك، كما نقله النووي عن الجمهور، قال وكان معروفا للقدماء، يعني الكلام ده كان معروف عند القدماء، حتى قال طرفة بن العبد واحد من العرب انه كان بيقول لمراته اذا مت فنعيني بما انا اهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، يعني ده كان بيقع فيهم. واعترض بان التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية، اعترضوا على هذا المذهب بايه؟ قالوا ده الكلام ده يلزمك ان الراجل يتعذب من ساعه ما يكتب الوصيه، يعني لو كتبها قبل الموت بسنه او باثنين او بخمسه او بسهر او اسبوع او شهر او 10 سنين يعذب، لانه ايه؟ انت بنيت على انه هيعذب اذا وصى، مش كده؟ والحديث دل على انه انما يقع عند وقوع الامتثال، والحديث دل على انه انما يقع عند وقوع الامتثال، يعني ايه؟ ساعات يعملوا بالوصيه، ساعات العمل يعني، ساعات الامتثال. والجواب انه ليس في السياق حصر، ليس في السياق ايه؟ انما يعذب الميت ببكاء اهله عليه ساعات الوصيه او ساعات الامتثال او ساعات ان يقتنعوا بالوصيه او ساعات وكذا، انما ايه؟ يعذب ببكاء اهله عليه، يبقى ساعات وقوعه نبرأ بالوقوع. فلا يلزم من وقوعه عند الامتثال الا يقع اذا لم يمتثلوا مثلا، يعني لو كان هم هيقعوا هيعملوا كده من باب الوصيه، ده ما يمنعش انه ممكن يقع بغير الوصيه، ده لا مش كده ولا ايه؟ يعني لو ما امتثلوش الوصيه مش هيمنع برضه ان هم هيبكوا، مفهوم؟ فالبكاء كده هيحدث، هيحدث. وبالتالي لما يكون هو وصى يبقى الاسم يقع له بقى، يبقى هنا بقى يعذب بقى، يبقى كانه سبب. لكن لو كان بقى هم بيعملوا كده من عندهم يبقى هم ملوش دعوه، مفهوم؟ ثالثها يعني ثالث وجوه الجمع، يقع ذلك ايضا لمن اهمل نهي اهله عن ذلك، يعني ايه؟ اخص من التالي، قلنا الاولاني واسع، تاني اخص منه محمول على انه اذا وصى، الثالث اخص منه محمول على اذا اهمل ان يوصي بالضد. الا يبكوا، يعني يا اخواننا ايه؟ لا تشقوا جيبا ولا تلطموا خدا ولا كذا ولا تخمشوا وجها ولا ولا ولا ولا ولا. فلما هو يعني يفوته ذلك، ففوته لذلك يدل على ايه؟ على انه اهمل امرا مما يلزمه، فاذا عذب به يبقى داخل في ايه؟ داخل في مسؤوليته، من باب قوا انفسكم واهليكم نار، واضح؟ ثالثها يقع ذلك ايضا لمن اهمل نهي اهله عن ذلك، وهو قول داود وطائفه. ولا يخفى ان محلهما اذا لم يتحقق انه ليست لهم بذلك عاده، يعني ايه؟ يعني مش شرط ان يكون لازم يوفي او لازم ينبه، خاصه اذا كان معلوم انه ليس من عادتهم، مش كده؟ يعني دلوقتي لما يكون واحد عارف عن اهله انه مش من عادتهم كده، وموصاش بان هم يعذبوا، يعني لما قال لهم شبكوا ولا قال لهم ما تبكوش، يبقى كيف ياثم وهو يعني لم يترك امرا يلزمه؟ قد يقال انما يلزم هذا، يعني يلزم التنبيه من علم من اهله انها عادتهم او ان ذلك من عادتهم، يعني هو عارف اهله ان هم هيعملوا كده، عارف كده من خلال قرايبه وعمه اللي مات وجده اللي مات وزيده وابوه مش عارف كده. لكن لما يكون عارف ان هم ناس يبقى اهمال الوصيه ملوش قيمه، مش كده؟ وبالتالي يبقى كونك انك توقف التعذيب على اهمال الوصيه عموما يعني يبقى ده كلام ايه؟ قد يكون هو لم يؤهمل الوصية وليس عليه ايه؟ وزر، مفهوم ولا ايه؟ اذا علم المرء ولا يخفى ان محله ما اذا لم يتحقق انه ليست لهم بذلك عادة، ولا ظن انهم يفعلون ذلك. قال ابن المرابط: اذا علم المرء بما جاء في النهي من النوح، اذا عرف المرء ما جاء في النهي عن النوح وعرف ان اهله من شأنهم يفعلون ذلك ولم يعلمهم بتحريمه ولا زجرهم عن تعاطيه، فإذا عذب على ذلك بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرده. صح كلام ده كده؟ صح. يعني إذا كان هو عرف ما جاء من الوعيد في الايه؟ البكاء على الميت وما شابه وأفعال الجاهلية، وعلم ان اهله من شأنهم ان يفعلوه، خد بالك من الاثنين مع بعضه، ثم ترك التنبيه، فاذا عذب فانه لا يكون قد عذب بشيء مجرد عنه بل يكون بفعله. ليه؟ لانه اهمل ما يجب عليه، اهمل ايه؟ ما يجب عليه، واضح؟ رابع هذه الايه؟ اوجه الجمع. معنى قوله يعذب ببكاء اهله اي بنظير ما يبكيه اهله به، وذلك أن الأفعال التي يعددون بها عليه غالبا تكون من الأمور المنهية، فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به. يعني معنى تأولوها ازاي؟ قالوا انه ببكاء اهله عليه يعني بما يقع من اهله من دعاوى الجاهلية التي هي كذب فيعذب عليها. يعني ايه؟ يعني لما يجي مثلا يموت فيقول واسعدا وعضضا وسبعا وجبلا فيعذب بذلك. ليه؟ لانه في الحقيقة ليس الساعد وليس العضض وليس الجبل وليس لا ما هو الدعاء في حقه بقى ان هو يعني هو الساعد هو العضد. فتأولوه على انه ببكاء اهل يعني بما يبكونه عليه. يعني هو لما بيجي اهله ببكاء اهله مش بالبكاء عموما. فاهله لما بيجوا يبكوا بالفخر فيعذبوا بذلك. ده وجه نكمل بس. قلنا ان الوجه الرابع هو انهم حملوه على ان الميت يعذب بنوع البكاء الذي يبكونه اهله عليه. فاذا بكوه بدعوة بالفخار والجهل وما شابه فانه يعذب بذلك. واضح؟ حملوها على كده باعتبار ان الميت الذي سيعذب يعني الذي سيعذب يبكي اهله عليه بنوع من البكاء. يقول واشار الى لسان اي بنظير ما يبكيه اهله به. وذلك ان الافعال التي يعددون بها عليه غالبا تكون من الامور المنهية فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه بصنيعه ذلك. وهو عين ما يمدحونه به يعني هو يعذب بما يقولون فيكون هذا عذاب له وهم ما يفعلون ذلك الا مدحة له. يبقى هم بيمدحوه وعضدا وساعدا وجبلا ورازقا وايه وهو هذا المدح يكون سبب عذاب له والعياذ بالله. وهذا اختيار ابن حزم وطائفه. هذا الوجه ايه؟ اختيار ابن حزم وطائفه. واستدل له بحديث ابن عمر الاتي بعد 10 أبواب في قصة موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ولكن يعذب بهذا. واشار صلى الله عليه وسلم الى لسانه قال ابن حزم فصح ان البكاء الذي يعذب به الانسان ما كان منه باللسان اذ يندبونه برياسته التي جار فيها. يعني افهم يعني هم ايه لما يتكلموا عليه فيمدحونه بامور هذه الامور هي سبب عذابه في القبر التي يرون انها ايه لا التي يرون انها سبب مدح في الدنيا. يعني مثلا كان رئيسا او كان عظيما او كان مثلا ممن ياكل اموال الناس بالباطل او كان فهم يذكرون هذا مش بهذه الصوره يذكرون هذا بس بصوره ايه انه كان مثلا مش عارف مش بخلي حد محتاج حاجه وكان مش عارف عامل وكان مسوي ده راجل عظيم ده راجل كتر خير وكانت ايده بتنفق وهو كان حرامي وظالم وهو فهو ما يذكرونه بالخير هو عين ما يعذب به. فاختار قالوا بقى ايه انما يعذب الميت ببكاء اهله عليه يعني بما يندبونه من امور هي عندهم مديحه وهي سبب عذابه في القبر مش بمجرد ذكرها. يعني مش مجرد ان يقولوا ده بقى لسه وجه خامس جاي بقى لسه في وجه خامس جاي بمجرد ذكرها ان الملائكه عكس ايه عكس لا ما عكس الحقيقه ازاي. هو مثلا كان رجل مثلا كان عظيم في الناس لكن هذه العظمه كانت بالظلم والجبروت فكان يقول مثلا يا مش عارف يا اللي كذا واللي كذا واللي كذا فهذه مواطن فخار في الناس زي ما لك فلان ده ضابط كبير ده فلان ده منصب عظيم ده مواطن ايه ولا يدري ان هذا الفخار هو عين العذاب في الاخره لان هو لم ينصب ده في مثل هذه الظروف يبقى ايه ظالم والى اخره. فهو لما يذكرونه بها في الدنيا في عند موته يذكرونه بها على سبيل المديح وهي على الحقيقة عند الله هي سبب ايه عذاب. وضحت فهمي؟ واستدل قال ايه بقى فصح ان البكاء كان ابن حزم ان البكاء الذي يعذب به الانسان ما كان منه باللسان إذ يندبونه برياسته التي جار فيها وشجاعته التي صرفها في غير طاعة الله وجوده أو وجوده الذي لم يضعه في الحق، فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلك. فهم؟ يعني مثلا ما يقول يا راجل كان مش عارف ايه وكان خدوم وكان بيدي الناس وكان دي مفاخر ولا مفاخر، لكن حقيقته على الوزان الشرعي مصائب، فهم يذكرونها مفاخر، ادي معنى يعذبوا ببكاء اهله عليه. فبقول يعني ان هم ساعة يبكونه وساعة يندبونه فيذكرونه بتلك الايه المفاخر التي تكون هي عين سبب عذابه في الايه، مش عشان بينطقوها، لا، لان هي على حقيقتها كده. وقال الاسماعيلي كثر كلام العلماء في هذه المسألة، برضو نقل كلام نحو كلام ابن حزم، وقال كل مجتهدا على حسب ما قدر له. ومن احسن ما حضرني وجه لم ارهم ذكروه، وهو انهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون، انهم كانوا في الجاهلية يغيرون ويسبون ويقتلون، وكان احدهم اذا مات بكته باكيته بتلك الافعال المحرمة، يا اللي كنت بتحارب وكنت شجاع، يا اللي كنت بتجيب، يا اللي كنت فلما يذكروا بذلك هي عين المظالم، مفهوم؟ بكته باكيته بتلك الافعال المحرمة. فمعنى الخبر، يبقى معنى الحديث على هذا الكلام يعني ان الميت يعذب بذلك الذي يبكى عليه الذي يبكي عليه اهله به، يعني يعذب بتلك الدعاوي التي يفتخرون بها في الدنيا وهي في صحائفه مالها سبب عذابه، لان الميت يندب باحسن افعاله، لان الميت لما بيجي يندبوه مش هيقولوا يا ظالم يا اللي كنت، لا، انما هيقولوا ايه، يا كذا ويا باحسن افعاله. وكانت محاسن افعاله ما ذكر اللي هي ايه، الاغاره والسبي والقتل، وهي زياده ذنب في ذنوبه، مع ان هذه المفاخر هي في الحقيقه ايه، ذنوب من ذنوبه يستحق العذاب عليه. طبعا ده برضه تاويل ايه، بعيد، تاويل بعيد، بس فهمتوا ليه ذهبوا اليه وليه قالوا. التاويل الخامس او الوجه الخامس في اوجه الجمع، وهو ان معنى التعذيب توبيخ الملائكه له بما يندبه اهله به. معنى التعذيب مش التعذيب على الحقيقه بقى، لا، قالوا هو توبيخ الملائكه له بما يندبه اهله به، اللي هو الوجه اللي بتوقع عليه الوجه الخامس، اللي هو كما روى احمد من حديث ابي موسى مرفوعا الميت يعذب ببكاء الحي اذا قالت النائحه، شو بقى بيانه بقى، اذا قالت النائحه وعضضاه ونصراه او ونصراه وكاسياه، جبذ الميت وقيل له انت عضدها، انت ناصرها، انت كاسيها، فيوبخونه طبعا. ففهموا ان هذا هو العذاب الذي ذكر في الحديث، ان هو ده نوع العذاب، وهو توبيخ الملائكه له عندما يندبه اهله بهذا الكلام، واضح. ورواه ابن ماجه بلفظ يتعتع به ويقال انت كذلك، يعني تعتع يعني شد، تعتع يعني اللي هو الهز. وراه الترمذي بلفظ ما من ميت يموت فتقوم نادبته فتقول واجبلاه وسنداه او شبه ذلك من القول، الا وكل به ملكان يلهذانه، اهكذا انت او اهكذا كنت، يعني انت كنت ما جبلها جبلها ونصرها وسندها وكذا. وشاهده ما روى المصنف اللي هو البخاري يعني في المغازي من حديث النعمان بن بشير قال اغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت اخته تبكي وتقول واجبلاه وكذا وكذا، فقال حين افاق ما قلت شيئا الا قيل لي انت كذلك، واضح يعني يقول لها انت كل كلمة قلتها لي قلتيها قيل لي كذا. سادسها يبقى ده المعنى الخامس، فهمتوا اللي هو ايه، انهم رأوا ان التعذيب الذي يحدث هو توبيخ الملائكة للميت عندما يندبه اهله بايه، بما ليس فيه او بما لا يستحق. السادس، القول السادس يعني، او الوجه السادس من اوجه الجمع. معنى التعذيب انهم تأولوا معنى التعذيب هو تألم الميت بما يقع من اهله من النياحة وغيره. يعني ايه تأولوا التعذيب ده؟ مش انه يقع له من الغير، لا، هو جنس ألم يتألم به، يعني ألم يصيبه بما يقع من اهله من النياحة وغيره. زي ما انت مثلا ايه لما يخبروك ان زيد من الناس ابنك او مثلا اهلك وانت حي عمل كذا، فانت ايه بتزعل وتتأثر، لان ده ايه، لان انت كمؤمن لا يرضيك هذا. فقالوا ان العذاب اللي بيقع للميت هو ايه، تألم يصيبه لما يقع من اهله من المخالفات. مفهوم؟ مش انه مش عذاب يقع عليه من الغير من الملكين. فبس عشان تفهموا، سادسها معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من اهله من النياحة وغيره. وهذا اختيار ابي جعفر الطبري من المتقدمين، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره، ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين، واستشهدوا له بحديث قيلة، بحديث قيلة بنت مخرمة، وهي بفتح القاف والسكون التحتية قيلة، وأبوها بفتح الميم والسكون المعجمة مخرمة، ثقفية. قلت يا رسول الله قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم أصابته الحمى فمات ونزل على البكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل علي، الله يفتح عليك، فمات ونزل علي البكاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيغلب أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا، أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفا وإذا مات استرجع؟ فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيستعبر يعني يتأثر تصيب العبرة، فيستعبر إليه صويحبه. فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. وجاب الأثر ده عشان يستشهد به على صحة المعنى الذي ذهب أن الميت يستعبر. فطبعا برضو إيه، وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد، أخرجه ابن أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيره، وأخرج أبو داود والترمذي أطرافا منه. قال الطبري ويؤيد ما قاله أبو هريرة، أن يعني يؤيد هذا، يؤيد هذا المعنى يعني أو المذهب اللي هو التألم، ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم وموتاهم، أن أعمال العباد تعرض على أقربائهم وموتاهم من موتاهم. ثم ساقه بإسناد صحيح إليه، ساق هذا الحديث بإسناد صحيح إليه، وشاهدوا حديث النعمان بن بشير مرفوعا أخرجه البخاري في تاريخه وصححه الحاكم. قال ابن المرابط حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه، حديث قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه، يعني تروحش بقى ايه ما تأولهش على معنى، خلاص ده كده نص في المسألة. واعترضه ابن رشيد لأنه ليس نصا، يعني لم يصرح في المسألة، وفي حقيقة المسألة بعينها بصورة التنصيص، وإنما هو محتمل بل المفهوم. ليه؟ فإن قوله فيستعبر إليه صويحبه ليس نصا في أن المراد به الميت، لأن ممكن يكون الصويحب هنا الآخر من الأهل، يعني الأم تبكي فيتأثر الأب فيبكي، فيتأثر الأخ فيبكي. واضح؟ لأن الصويحب محمولة على أي إيه؟ على أي صويحب، وكان صويحب تصغير لأنه أقرب واحد إليه يعني. فقال فليس قوله فيستعبر إليه صويحبه ليس نصا في أن المراد بالميت، بل يحتمل، طبعا يحتمل أن يكون الميت يحتمل غيره، ما بقولش أنه مش الميت خالص، وبتكلم عنه مش نص، لا يقبل الاحتمال أو لا يقبل التأويل أو لا يقبل غيره، لكن هو مفهوم. فيحتمل ليس نصا في أن المراد به الميت، بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي، يراد به صاحبه الحي، وأن الميت يعذب حينئذ ببكاء الجماعة عليه. يعني إيه؟ يعني يبكي الصاحب فيعتبر الصاحب الآخر فيبكي، والصاحب فيعتبر فيبكي، فيبكي عليه الجماعة، عندئذ يعذب بالبكاء الإيه؟ الجماعة اللي هو الحي، مش إنه واحد بس. ويحتمل ان يجمع بين هذه التوجيهات، خد بالك بقى الجمع ده بقى في الاخير اللي هو الجمع الاخير اللي هو اختيار ابن حجر بقى، انه ايه جمع بين كل الجمع في عمل محمل، هو يعني ايه عشان يعمل الكل يعني. فقال ايه بقى، قال كلام كويس معقول يعني، وان كان برضو ايه مش هو ده الذي ننتهي اليه، لكن هو كلام طيب. ويحتمل ان يجمع بين هذه التوجيهات يعني بين كل الكلام اللي اتقال ده، فينزل على اختلاف الاشخاص. يعني قالك ان المسألة ممكن تكون ملهاش وجه واحد، بل هي لها عدة وجوه، وهذه الوجوه المتعددة باختلاف الاشخاص الميتين وباختلاف حال اهله وحاله مع اهله. فليس مثلا الذي يوصي، ليس الذي يعلم عن اهله ولم يوصي كالذي لا يعلم ولم يوصي، وليس الذي سنى، يعني هو كان بيعمل كده لما كان بيموت حد يلطم ويصوت ويصرخ، اما تبوه مثلا فابنه لما شافه هيعمل زيه، وليس من سنى بخلاف من لم يسن، وكذا يعني المسألة تختلف، ما ياش تاخد ايه صورة واحدة. فبيقول ايه بقى، بيقول ويحتمل ان يجمع بين هذه التوجيهات، فينزل على اختلاف الاشخاص بان يقال مثلا من كانت طريقته النوح، من كانت طريقته يعني يقال، اقول يعني نقول ايه بقى نجمع بين ده كله، نقول ايه، نقول ان طريقته النوح فمشى اهله على طريقته او بالغ فاوصاهم بذلك عذب بصنعه، يعني سواء سنة او وصى يبقى العذاب هنا واضح، وطبعا ده كلام مقبول لان هو اللي ايه هو اللي قال لهم، فيبقى واضح بقى بالبكاء يبقى هو له سبب، يبقى حتى المعترضين بانه لا يعذب الا بسبب نفسه واضح السبب هنا هو. ومن كان ظالما، ومن كان ظالما فندب بافعاله الجائرة، عذب بندبه يعني كان ظالم وكان جائر، ولما مات بقوا يمدحوه بهذا الظلم، تفهم؟ مش لا يعني بيمدحوه بنفس بعين اللي هو اللي هو عينه سبب عذابه في الايه في القبر، واضح ولا ايه؟ فندب بافعاله الجائرة عذب بندبه. ومن كان يعرف من اهله النياحة، ومن كان يعرف من اهله النياحة فاهمل نهيهم عنها، فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول، يعني كان هو راضي أفعال أهله دي مبسوط منها يبقى زيه زي الأولان اللي وصى، واضح؟ وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ، كيف أهمل النهي لأنه هو عارف عنهم هما إيه وأهمل. ومن سلم، ومن سلم من ذلك كله، ومن سلم من ذلك كله يعني إيه؟ يعني لا سنى ولا وصى ولا أهمل النهي ولا هو ظالم فندبوه بظلمه، وفي نفس الوقت وصى ألا يفعله ونهى أهله، ومن سلم من ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك، كان تعذيبه تألمه، كان تعذيبه تألمه. ليه؟ لأنه ده إنسان كويس وفعل اللي عليه، بس هتعرض عليه أعمال إيه اقاربه في قبره، فيتألم ان ازاي اهله وهو رجل التقي النقي يفعل ذلك، كان عذابه ايه تألمه بما يراه منهم من مخالفة امره واقدامهم على معصية ربهم. والله تعالى اعلم بالصواب، والله تعالى اعلم بالصواب. وحكى الكرماني وجه اخر بقى، يعني ده وجه اسمه جامع، ده اسمه جامع الجوامع جمع الجوامع، لا ده اضاف زي ما اضافش، طيب مش جمع، جمعها عشان ايه يعني اودكم كانوا بيجعلوا الوجه الواحد على الكل، لكن هو جعل بقى ان دي خاصة مثلا بكذا، من كان حاله كذا يبقى ممكن يقال فيه كذا، ومن كان حاله كذا فيلزمه فيه كذا. وجه الاكوان الكرماني بقى جمع رقم كام بقى، رقم كام؟ 8 تمام ولا رقم 8. قال ابن الكرماني، قال وجه طيب بس بعيد برضه، يعني هو طيب بس بعيد جدا. قال فيحمل قوله، وحكى الكرماني تفصيلا اخر.